إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وناصري شريعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح القول والنية والعمل. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصديقين، وأدخلنا في عبادك الربانيين، واجعلنا من المرحومين. اللهم اجعلنا من العاملين بما علمتنا، وعلمنا كل علم نافع، واصرفنا عما لا ينفعنا من القول والعمل، وأصلح أحوالنا ونياتنا ظاهرنا وباطننا، كملنا بكمالات النبوة. اللهم أورثنا ميراث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما تورثه أحدا من عبادك الصديقين، واكتب لنا حسن الختام وعالي المقام. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: بهم ترزقون وتنصرون، رواه البخاري. اللهم اجعلنا بركة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك ومنتك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أهل العلم وأهل التقوى. اللهم أصلح بلادنا حكاما وشعوبا، وارزقنا أمنا وأمانا، وأرنا مجد المسلمين وعزهم. اللهم دينك عزيز فأرنا عز المسلمين به، ودينك مجيد فأرنا اللهم مجد المسلمين به. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنهينا من الكتاب أقل من الثلث، لكن كنا نفصل في بعض المسائل حتى نأخذ تصورا أوسع في مسائل التربية والتزكية وإصلاح النفوس والقلوب وجانب الأخلاق والآداب. نحاول فيما بقي أن نشرح العبارة شرحا مقتضبا مختصرا، ونكتفي بالمعاني التي طرح الشيخ الإمام المجدد الحداد رحمه الله في هذه الرسالة آداب سلوك المريد. فصل يتحدث فيه الشيخ عن ترك المعاصي، وأن المعاصي تؤثر على القلب، يظلم هذا القلب فتبتعد عن الله، فعلينا أن نحذر من كل معصية صغيرة وكبيرة، لأنها ليس فقط تأخذ بها إثما، تدمر قلبك، تبعدك عن الله، فتفتح لك باب الشر. في الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالطريق المستقيم، وعليه شوارع طالعة منه، وعليها سدول مرخاء، والحديث في مسند الإمام أحمد. قال: كل ما جيت تخرج عن الطريق المستقيم، واعظ الله في قلبك يقول: لا تدخله، إنك إن تدخله تلجه. يعني دير بالك تغلط مرة، تعمل ذنب مرة، بضل إيش؟ بضلك تدخل في هالطريق. أن لا تذنب أصلا أسهل بكثير من أن تذنب تجي التوب. يصعب التوبة لما أنت بتذوق حلاوة المعصية، تستحلي المعصية، بصير بتنازع نفسك، بتتعب كثير حتى تتخلص منها. إذا تخلصت منها بسرعة يعني هذا كرامة، ربنا عانك وخلصك منها. ولا أكثر الناس بلاقي بيتوب وبيرجع، بيتوب وبيرجع. لا تجرب المعصية، جرب حلاوة الطاعة. واللي مشتهي من المعاصي كل ما تشتهيه ستأخذه في الجنة. شو فيها الجنة؟ ما تشتهيه الأنفس، فكلها شهوات. فالشهوة اللي مشتهيها أجلها إلى الآخرة. قال الشيخ رحمه الله: وعلى المريد، مريد الله ومريد السلوك إلى الله، أن يجتهد في كف أي منع جوارحه اليدين والرجلين والعينين والأذنين واللسان وغيرها، البطن والفرج، في كف جوارحه عن المعاصي والآثام، ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة. ضع لنفسك أصلا أنت جندي لله، عبد لله، مملوك لله، تمشي كما يريد. أنت بتدخل الجيش بتمشي على كيفك، بتروح موظف في مدرسة تدرس على كيفك، بتروح في الشركة تشتغل على كيفك، ولا على شيء، على كيف الموظف صاحب الشركة. ونحن هنا من صاحب الدنيا ومن صاحب الشركة؟ ما في شركة مع الله، هو صاحب الكون كله. بدنا نمشي مثل ما بده، مش مثل ما بدنا. ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة، ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة. لا تعمل حاجة ما تنفعك في الآخرة. وليبالغ في حفظ اللسان. بدأ معنا باللسان، وهذا أسلوب استعمله العلماء قديما، وغالب ما استعملوه مع الحكام. كان يكتب كتب للحكام، يقول له أنت أيها الحاكم عليك أن تحفظ لسانك، وبعدد له معاصي اللسان اللي لازم يدير باله، وأن تستعمل لسانك في الحق، يستعملوا له الأوامر المطلوبة في اللسان، أذنك، يدك، رجلك، بطنك، وهكذا، رأسك، عقلك، قلبك، فيعدد له ما يجب عليها وما يحرم عليها. وهذا جزء أساسي من علم التزكية، أن تعرف ما الذي يجب على كل جارحة منك. رجلك بتروح فيها على الجامع، بتروح تزور أخوك، بتروح تطلب علم، ما بتروح الخمارة، ما بتروح تضيع وقت في وقت صلاة، في وقت خير، ما بتمشي إلى الباطل وتسعى في النميمة، وهكذا. فذكر لنا الشيخ هنا نماذج، يعني ذكر لنا شيء قليل، وهي نماذج ركز على أهم المسائل. قال وليبالغ في حفظ اللسان، تمنع لسانك من الشر والباطل، ولا يخرج منه إلا الحق. لذلك أصل أهل السلوك أصلا، قالوا الأصل الصمت، إلا إذا كان هناك خير فتكلم بخير. ثم قالوا هناك خير دائم وهو ذكر الله، فلا تصمت عن ذكر الله إلا إذا وجدت كلاما أجره أكبر من الذكر. قالوا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال فإن جرمه صغير، اللسان صغير، جرمه حجمه صغير، وجرمه كبير. أكثر معاصينا في اللسان، أكثر ثلاثة معاصي يقع فيها الإنسان هي ذنوب اللسان وذنوب الفرج. واللسان منه ذنبين، الكلام والطعام. الفرج أمور الشهوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه، اللي هو لسانك وتمك، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. رواه البخاري. قال زبط لي هذول التنتين، أنا بزبط لك كل شيء بعدين، ربنا بزبط لك كل شيء. وهذا من أسرار السلوك، صلح لسانك ربنا بيصلح لك كل شيء. هذا نصه في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ربنا بيقول لك إذا عندك تقوى في قلبك، خوف من الله، وزبطت لسانك، أنا بزبط لك أعمالك، وكمان ويغفر لكم ذنوبكم. فمسألة إصلاح اللسان محور في التزكية. و99% من ذنوبنا في اللسان، تسرق، تزني، تقتل، لكن بجوز واحد فينا 10 مرات في اليوم بيوقع فيه ذنوب اللسان. مرة بيكذب، مرة بيغتاب، مرة بيخوض في الباطل، مرة كلام لغو ملوش فايدة، مرة مرة. وإذا به عندنا كبائر في كل يوم، 10 كبائر من اللسان، وإحنا إيش؟ ما إحناش دليل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قول لسيدنا معاذ بن جبل، قال له في شيء يدخل النار إلا اللسان؟ يعني كأنه ما في ذنوب إلا اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال له ما فيش إلا اللسان، هاي مشكلتنا كلها في اللسان. حتى اللي بده يزني بيتوصل إلى الزنا باللسان، اللي بده يقتل ويسرق في الغالب بيتشارك مع ناس باللسان حتى يتوصل للسرقة والقتل. فبتلاقي كل ذنوبنا مدخلها، بده يشرب خمر بروح بيشتري باللسان. مدخل اللسان في كل شيء، إن أصلحت اللسان فهذا مفتاح صلاح عظيم. إن ضلك تلق تحكي كثير وتخربط كثير وكثر لغطه كثر خطأه ما بينفع. قعد لنفسك قاعدة يحلو بها لسانك. خلي مرتك تستغرب، نقول لك والله لسانك متغير، كلامك حليان. نعم، بعض الناس بيتمسخر عليك إذا تغيرت، لا تبالي بسخرية الناس. قال فليكفه عن الكذب، يذكر لنا بعض محرمات اللسان. فليكفه عن الكذب، تزوير الحقائق ما بجوز. واجتنبوا قول الزور، يعني اجتنبوا الكذب. والغيبة، الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه، لكن هو يكره ذلك. فإحنا نقول والله أنا ما كذبت عليه، أنا بحكي اللي فيه، هذا نفسه هو غيبة وكبيرة. ما لم يوجد مصلحة راجحة للكلم بهذا واضطرار، لا يجوز أن تذكر الشر الذي في أخيك. كما لا تحب أن تذكر معاصيك فاستر معاصي أخيك. وسائر الكلام المحظور، وكل ما حرم كلامه حرم سماعه، حتى اللغو، يعني إلى درجة الكلام اللي ما فيش نفع حرم علينا. كلام ما هو غلط لكن بضيع وقت، زي الواتساب، تقعد 90% 99% من اللي تقعد تقرأه وتحكيه من أشرزه. إيش قال ربنا في وصف المؤمنين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر لك إياها أول حاجة بعد الصلاة وقبل الزكاة، قبل الزكاة، وذكر عدة أوصاف، 10 أوصاف تقريبا، جعلها الصفة الثانية. هذا قال لك أنت لا تلغي. في آية ثانية قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لا يقبل أن يسمع اللغو. فإذا كان اللغو اللي هو مش حرام لكن كلام فاضي مش مفيد، لا يجوز، فكيف بما هو فوق ذلك. وليحترز من الكلام الفاحش، ليس المؤمن بالطعان، ما بيطعنش في أنساب الناس، ولا باللعان، يلعن أخوك يلعن كذا حيوان مدرش، ولا بالفاحش البذيء. هذا صفة المؤمن، لسانه طاهر ما بيستعمل هاي الكلمات. الله يرحم والدي ما عمره طلعت منه مسبة، يعني إذا غلطنا نقول الله يصلحك، هذه مسبته لنا رحمه الله، مسبته دعاء. ما عمره قال حيوان ولا حمار ولا يلعن ولا كذا. هكذا تربوا على مشايخ التصوف وهكذا ربونا رحمهم الله. وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه. احنا مشكلتنا كل واحد صار زي ما قال الشيخ مفتي، مفتين كثير، كلنا مفتين. في الهندسة بنستنى المتخصصين، في الطب تفضل دكتور تكلم، أما في الشريعة كلنا بنتكلم. أصعب علم في البشرية هو الفقه، ادرس الفقه وأصول الفقه وتفاصيل الفقه، ستعلم أن علم الطب لا يساوي في صعوبته ولا الهندسة ولا الفيزياء ولا الرياضيات، لا يساوي 10 الفقه. ونجي بنتفهمن عليه، هذا بده ناس ربانيين، بده ناس عنده توفيق ونور وعنده ذكاء. لذلك الأصل ما يدخل في الشريعة إلا اللي معدله 99، ولازم لما ندخل في الشريعة يكون معدل النجاح 99 أو 100، لأن واحد بينجح في الشريعة 50%، يعني كل ما بتستفتي بعشر مسائل بيغلط بنصه. هذا شيخ؟ هذا بيصحش. ما دام بيغلط مسألة واحدة بنقول له مع السلامة. لازم يكون النجاح كم؟ 99. يعني كنا راسبين، ما في الشيخ حقيقة، احنا قاعدين بنخرج تمشي حالك. هيك لازم يصير، احنا هسه بنمشي حالك، لازم يجي يوم اللي مش معدله فوق 90 و95 و97 ما نقبله في الشريعة، واللي ينجح علامات النجاح 97 98 بس، باقي كل راس. وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه، وإن لم يكن محرما فإنه يقسي القلب، حتى لو كان مش محرم سيقسي القلب، لأنه ضيع عليك ذكر الله، سبب في غفلتك عن ذكر الله، ويكون فيه ضياع الوقت. بل ينبغي للمريد أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو عالما أو متعلما. لا يحرك لسانه، أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على أخرى، حتى الدنيا لا تأخذ منها إلا شيئا ينفعك لآخرتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. هذا فيه شيء من الضعف، لكن قال العلماء هو صحيح المعنى وتؤيده نصوص كالنص الذي ذكرناه في الكتاب والسنة. واعلم أن السمع والبصر، هنا انتقل إلى ذنوب السمع والبصر وما ينبغي أن يكون عليه العبد، بابان مفتوحان إلى القلب. الله تعالى إيش قال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. القلب يستورد من العين ومن الأذن، ما تراه عينك يشغل قلبك وفكرك وعقلك، ما تسمعه بأذنك يشغل قلبك. إذن ينبغي أن تسد هذه المنافذ إلا فيما يحمي القلب. رايح على وظيفتك، في ناس بيمسك هالمصحف وبيقرأ، في ناس بيحط عينه هيك وبيسبح، وفي ناس دكان كذا فندق كذا طلعت بناية نزلت بناية، كل يوم بيعد بها البنايات وبيعد بها الدكاكين الجديدة. واحد يلاقي واحد جنبه يتسلى يحكي، الاثنين مضى عمر، لكن هذا اغتنم كل لحظة وهذا ضيع عمره. السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب، يصير إليه كل ما يدخل منهما، يصير وينتهي إلى القلب ما يدخل منهما. وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي، يصل منه أثر إلى القلب تعسر إزالته عنه. يعني مرات منظر حرام بيشوف الواحد بيبقى فتنة إله طول حياته، كلمة بيسمعها ولا واحد بيدله على حاجة بتشوش عليه طول حياته. لذلك بدنا نعتني بالبيئة السليمة لتحمينا من أن نسمع أو نبصر شيئا يضر قلوبنا، فإن القلب سريع التأثر بكل ما يلد عليه. هذا إلا إذا تعبت على حالك كثير وحصنت قلبك زي ما قال في ما سبق، حطيت حاجب وحارس على باب القلب، ما بتسمع لحاجة، ما بتسمح لحاجة تدخل، بتدقق على كل حاجة وبتحمي نفسك. هذا ما هو سهل، بده ذكر واجتهاد. يعني لما تجلس تذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، شوف الكاميرا بتقول ها هسه بتطلع صورتي في اليوتيوب، بصير فكر باليوتيوب، فكرت باليوتيوب بالمتابعين، باللي حط شير واللي ما حط شير، وهذا بتمد ايش منظر واحد. هذا طلعت على الضوء، اه والله الترية حلوة، المراوح المراوح نحتاجها بالصيف، كل ما تشوف حاجة تفتح خاطر في قلبك. يعني قبل حوالي 27 سنة جلست أذكر ربع ساعة، حطيت القلم والورقة جنبي، قلت بدي أراقب خواطري، بدك تشوف شو اللي عندك حتى تعالج هذه الأمور، حتى اللي عم يشوش على حضورك في الذكر وتلاوتك للقرآن بدك تعالجه. فقعدت ربع ساعة، الخواطر اللي لقطتهم 15 خاطر، هذا غير اللي فلتوا مني وما انتبهت لهم. عندئذ بتحلل هالخواطر، هذا آكل هم بسبب شغلك، هذا فلان أزعجك، هذا مشتهي كنافي، هذا كذا، بدك تحلل. فكل ما يكون سبب غم وهم أو شهوة أو منفذا يصل إلى قلبك بدك تعالجه وتسكره حتى يطهر قلبك، تذكر الله فلا يشوشه شيء، عظمة الله في قلبك فوق كل غم وهم وفوق كل شهوة. قال فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه، وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه، فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره، مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول. هذا أيضا من قواعد التزكية، مش بس الأشياء اللي أنا مش محتاجها أغمض عنها، كل إشي زائد بدي أبعد عنه، الزائد من الطعام بدي أشيله، الزائد من اللباس بدي أشيله. كل واحد فينا عنده ألبسة تكفي 1000 سنة، عندنا من الألبسة في البيت كل واحد 10 أضعاف ما يحتاج، ومنوكل أضعاف ما نحتاج، وأثاث بجوز ما عمرنا بنحتاجه، بتجيب كنبايات بتحطهم بغرفة الضيوف بجوز تموت ما استعملتهم، وبجوز يكون عندك سيارتين وعندك أرض مزرعة أنت مش محتاجها. تترك فضول النظر، النظر اللي مش محتاجه لا تطلع فيه، فضول السمع، الفضول يعني الزائد الذي لا تحتاجه، وهذا كله على حساب ما ينفعك. فلا تقعد تسمع لي أشياء ساعتين ثلاثة في النهاية شو استفدت ولا شيء. واحد اليوم بده يبحث عن مسألة، بيحط على جوجل أو على يوتيوب على مسألة هو محتاجها، بيبحث يوتيوب بيطالع لك إيش اقتراحات، بعدين أخذت حاجتك من هون، شفت الاقتراحات فتحتهم، طالع لك اقتراحات فتحت كمان، خلصت 5 دقائق فتح لك اقتراحات، افتح افتح افتح افتح افتح، راحت ساعتين، انت حاجتك ال5 دقائق، هاي الفضول لو ايش ضحك عليك الشيطان وضاع عمرك وفتحت عليك ابواب، وربما تدخلك في شر وفي شهوة وفي اشياء انت في غنى عنها. اللي بيستطيع يستغني عن هاي التليفونات لا يقصر، بتكاش اياها لا واتساب ولا غيره، ارجع على القديم. الآن أمريكا بدأت تبحث تلاقي علاج، صار في العالم إدمان جديد أخطر من المخدرات، اسمه إدمان الفيسبوك، إدمان الواتساب. تخيلوا أول ما بدأ الفيسبوك كم سنة، كان 15 سنة يمكن، صار له 15 سنة، أيوة في تقريبا 2005 2006 أحد طلابي طلق زوجته لأجل الفيسبوك، تزوج ولا هي مدمنة 10 ساعات على الفيسبوك يوميا، بقولها شو اللي تفرج فرجيني، لا ممنوع هاي خصوصيات، يعني 10 ساعات لا بتقعد معه ولا بتطبخ له ولا بتقصر في واجباتها، أنا أنت متزوجة الفيسبوك مش متزوجتيني. فصار في إدمان خطير، يجب أن نحمي أنفسنا وأبناءنا منه. واليوم ما عاد بس فيسبوك، كل يوم بيطلع لك فتنة جديدة وفتنة جديدة وفتنة جديدة، وهتلحق شوي إنستغرام شوي واتساب شوي برامج بطلنا نحفظ أسماءها. قال وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة. اللهم اجعل لك الدنيا لتأخذ منها إلا قدر حاجتك، أحوجك إليها أنت مضطر تأكل، مضطر تلبس، مضطر تسكن، مضطر تركب، أحوجك إليها ليختبرك. فيختبرنا من منا يأخذ حاجته ثم يشتغل فيما خلق له، ومن منا يأخذ حاجته فيغتر بها فينشغل بها عما خلق له، ينشغل بها عما خلق له. هذه هي الدنيا، هي فتنة، هي ابتلاء. فإذا نظرت إلى الدنيا بعين الابتلاء، ما تحتاجه هذا واجب عليك أصلا، وهو جزء من دينك أن تطلب ما تحتاجه من الطعام والشراب. هنا بتجينا مسألة، بقولوا أنتوا يا مشايخ التصوف جماعة بتنفروا من الدنيا وتخلوا الدنيا للكفار، وأقعد واترك الدنيا، لمين نتركها؟ وأنتوا سلبيين وأنتوا كذا. يجب أن نفهم هذه القضية تكون واضحة عندنا. الدنيا إما شيء تحتاجه الدنيا الجائزة، وإما شيء تحتاجه الأمة، فالذي تحتاجه الأمة أيضا واجب، مش سلبيين. لكن للأسف إحنا بحجة أن الأمة محتاجة منروح نستزيد من المال ثم لا نعطي الأمة، نكذب بحجة الأمة. وهذا أشرنا إليه من قبل وضربنا له أمثلة. فإحنا ما تحتاجه الأمة يجب أن نقوم به، ولو أنا قضيت حوائجي وحوائج أهلي وكذا، لكن ما دام الأمة محتاجة بروح بشتغل مشان أعطي للأمة، مثل ما فعل الصحابة. بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة، شو سووا؟ هو مش محتاج، عنده كفايته، راح يحتطب ليحصل مالا ليقدم للمحتاج أو للدعوة إلى الله أو للجهاد. فإحنا ما بدنا نكون سلبيين تجاه الأمة، لكن ليش الصوفية لما بتقرأ بعض كلامهم كالغزالي وغيره بتحس أنه هذه القضية ما بتناولوها؟ مش السبب أنه التصوف غلط، السبب أنه زماننا غلط. انتبهوا إلى ما أقول، كان الواحد مكلف بنفسه وأهله، الأمور العامة من الدعوة والدين وما يعطى للأئمة وللمفتين وللقضاء وللمربين وللمجاهدين، هذا كله الدولة قائمة فيه. فما كانوا يجيبوا سيرة العلماء؟ لأن الدولة الإسلامية والخلافة قائمة فيه، فأنت عليك بنفسك. فإذا مأمن نفسك خلاص اشتغل في العبادة والطاعة. اليوم ما في دولة ترعى الإسلام وترعى فرائض الكفاية وحاجات الأمة والدعوة إلى الله، فرجعت المسؤولية علينا نحن كأفراد. فأنا بدي ساوي قدر طاقتي وأنت قدر طاقتك، وهذا الغني قدر طاقته وهذا الغني قدر طاقته وهكذا. فعلمانا ما كانوا يجيبوا سيرة هذا، مش لأنهم غلطانين، إحنا الغلطانين، إحنا اللي ما في دولة ترعى الإسلام. أهل السنة لا بواكي لهم، ما حد قائم بحملهم. تفتح تستفتي فتوى، أول موقع بيطلع لك شيعي. الشيعة عندهم جهد هائل وبذل هائل أكثر من أهل السنة بعشرين ضعف. تفتح ثاني موقع بتلاقيه موقع خوارج، فكر منحرف. أهل السنة لا بواكي لهم، لا أحد يبذل لهم. وبيجي بيقول لك الصوفية، طب أنتم لا صرتوا صوفية تجتهدوا في طاعة الله ولا بذلتوا أموالكم لنصرة دين الله، نضحك على بعض؟ لكن نحن ننبه في زماننا، ما دام الأمة محتاجة يجب أن نبذل عليها، وهذا جزء من الحاجة. لما نتكلم عن حاجاتك الدنيوية، ما بجوز احنا نحتاج الكافرين في سلاح ولا في طعام ولا في دواء ولا غيره. ولا السيارة ولا غيرها. لكن أيضا إحنا لا ننسى أنه إحنا محكومين. هل الأردن مثلا بيستطيع يصنع سيارة؟ ماليا وتقنيا وقدرة الشباب وعقولهم قادرة. أي بنك فيه مليون وفيه مليار قادر تفتح مصنع سيارات. السيارة اللي عم تشتريها من ألمانيا 70,000، أنت بتكلفك في التصنيع 1,500 دولار. تخيل قديش عم ندفع زيادة. لكن دول عظمى في العالم تمنعك، في مافيات عم تشتغل في العالم. الغسالة اللي بنشتريها من أوروبا، بيكو اللي أبصر إيش بيسموهم، عم نشتريها في الأردن ب 300 دينار. سألنا عنها كم سعرها طالعة من المصنع في شمال أوروبا، 17 دولار ثمن الغسالة اللي عم تدفعها. كم طالعة من المصنع؟ 17 دولار. يعني أنت بتستطيع تصنعها في الأردن 10 دنانير، 20 دينار. والشاب اللي بده يتزوج بدل ما يكلفه البراد والثلاجة والغسالة والإيش كمان الفرن والمدري إيش، تكلفه 2,000-3,000 تكسر ظهره، كلها 50 دينار. والسيارة 1,500 دينار. هاي بكوريا بيبيعوها ب2,000 دولار، يعني أقل من 1,500 دينار. إحنا بدنا نفكر في الأمة. لكن أيضا لا ننسى أنه إحنا محكومين. بعد ما إجى الاستعمار حط علينا قيود، أيضا بدنا نفكر كيف نفك هذه القيود. والله تعالى نلجأ إليه يفك قيودنا وقيود الأمة إن شاء الله. والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها. العين بتغتر بالدنيا، بتشوف زينتها، بتحب أشكالها وألوانها وطعامها ولباسها وبهرجها. والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. بدك تطلع دائما للدنيا بعين أنها اختبار. لما استحصينا آيات الله وجدنا أنه وصف الدنيا في 4 كلمات. إذا أنت دائما خليتها في دماغك ونظرت إلى الدنيا من خلالها تمشي صح. إذا غاب عنك معنى منها تمشي غلط. الدنيا وسيلة وليست هدفا. الدنيا اختبار. الدنيا إلى فناء. الدنيا هينة لا تسوى جناح بعوضة. هذه 4 كلمات كل ما تفرجت على شيء من الدنيا، بيت، سيارة، نساء، شهوات، أكل، غناء، معازف، أي شيء من الدنيا انظر إليه بهذه كلها. اختبار، وسيلة هينة إلى فناء. ما دام منتهية، طب أنا خليني أعمر الدار اللي رايح لها. ما دام هي وسيلة، لماذا أجعلها هدفا؟ الوسيلة تأخذ قدر حاجتك وتترك. ما دامت هينة، جناح بعوضة، على إيش مغتر فيها؟ وما دامت اختبارا، إذا بدي أكون حذر منها. أضرب لكم مثال جميل على الاختبار. أنت حابب تختبر ابنك الصغير اللي عمره 10 سنين، تختبر أمانته. دخلت على غرفة الضيوف اللي عادة تكون مسكرة حتى يجي الضيوف، وزتيت 10 دنانير في هالأرض، وفتحت الباب، دخل ابنك، طلع ما فيش حد، أخذها وحطها بجيبته. إن كان أمينا بيروح على أبوه بيقول له لقيت 10 دنانير في غرفة الضيوف. بيقول له أبوه هاتها. أو بيقول له روح سوي فيها كذا وكذا ولا تسوي كذا وكذا. فيفعل ما أذن له ويترك ما نهى. إحنا ربنا وضع لنا الدنيا زي 10 دنانير. وقاعدين بناخذها وفكرين ربنا أنه مش داري أنه أخذناها. زي ما هذاك الولد فكر أبوه مش داري في 10 دنانير، وقعت من جيب أبوه ومش داري. هو حط لك يا اختبار. فلما تكون انت صادق مع الدنيا شو بتقول لربنا؟ يا ربنا انا شفت هاي الشهوات والمشتهيات وهذه الدنيويات وهذا وهذا وهذا، ماذا اذنت لي من هذا؟ ايش مسموح لي؟ فقال لك مسموح كذا مش مسموح كذا، مسموح خروف مش مسموح خنزير، مسموح عصير مش مسموح خمر، وهكذا. مسموح تاكل حد الحاجه لا تثقل وتمرض وتسمن، وهكذا. فانت بتروح بتلتزم بهذا فتكون قد نجحت في الاختبار. فضع هذه المعاني دائما، انظر الى الدنيا، كل ما اغرتك الدنيا بشيء، مناصب، جاه، اموال، شهوات، نساء، غيره غيره، انظر اليها بهذه المناظير الاربعه تكشف حقيقتها. قال: والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها، فتنة الدنيا، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها، اللي هي هذه الأربع معاني. وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها، فخرب خلاص، ترك السلوك، صار سالك لتعمير الدنيا ومات ولم يعمر للآخرة. فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات، يعني بصر قلبك، ولا تنظر إلى شيء منها إلا على قصد الاعتبار لتعرف حقيقتها وتتعامل معها بالنظر الرباني. ومعناه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب، وأنها قد كانت من قبل معدومة، وأنه كم نظر إليها أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي، وكم توارثها خلف عن سلف. تلاقي في ناس حدثوني عن جد غني وحفيده مريض، مش راضي يدفع لحفيده يتعالج في المستشفى، ومات الولد من المرض مش سائل، هذا ماله نفع؟ ألا يحاسب عليه؟ المال تحاسب عليه كم حساب؟ ثلاثة. الحديث ذكر تنتين بس النصوص الأخرى بتدلك في غيرها كمان. يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، إيش اشتغلت فيه؟ عن علمه فيما عمل به، وإيش كمان؟ عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جبته بالحلال أنفقته في الحرام وفي الطاعة ولا في الطاعة؟ أديت الواجبات ولا ما أديت؟ السؤال الثالث يسأل: لماذا لم ينفقه؟ لم ينفقه لأنه في عليه واجبات، إذا ما أدها كمان يسأل عن ذلك. إحنا هي اللي ناسينها، إنه إحنا مش مطلعين لواجبات الأمة وحاجات الأمة. فمعنى ما، لكن مش قائمين بفرائض الكفاية، مش مطلعين على المحتاج من حولنا. الواحد بيأكل وبيشرب وجاره جوعان. أنا عندي في الحي ناس إلهم إخوان مقتدرين، تخيل بيجي بيطلب مني أعطيه 50 دينار ولا بروح عند أخوه، لما علموا من شح النفوس ومن سوء التصرف. بيجي بيطلب من إمام المسجد ويسر إليه ويرى عنده ما يحفظ ماء وجهه، بروحش عند أخوه. أعرف واحدة بتشتغل عند الناس تحصل النص دينار، إلها إخوان مليونيرية، إخوان تركينها في هذه الحاجة تشحد من هون من هون، مسكينة. من وين بدنا ننجو عند الله؟ ولو اكتسبه بحلال ولو أنفقه فيما هو جائز، ألا يسأل لما لم ينفق؟ فإحنا الله ينجينا ويرحمنا ويهدينا ويصلحنا. قال: وإذا نظرت إلى الموجودات، هم كيف تنظر إلى الكون كله، فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها. الكون موضع تفكر، والدنيا أيضا موضع تفكر، كل شيء تنظر إليه حتى حياكم السلام حتى تستفيد بدك تنظر لها بالمنظار الرباني. الله تعالى إيش بيقول في سورة يونس؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل انظروا يعني تفكروا، نظر عقل ونظر تفكر. قل انظروا، ما قال انظروا السماوات والأرض، ماذا في السماوات والأرض؟ ما الذي في السماوات والأرض؟ إيش رأيكم؟ في نفس الآية ربنا قالنا إيش في السماوات والأرض؟ قال وما تغني الآيات والنذر. اللي في السماوات والأرض آيات وعلامات دالة على الله وعلى قدرته وحكمته وعطائه وفضله وكذا وكذا، ونذر تنبيه على قدرة الله وأنه مالك هذا الكون يتصرف كما يشاء، فكيف تكون أديبا بين يديه؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون ولا لا يؤمنون. لا يؤمنون، لا يؤمنون أو لا يعقلون، نسيت. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ماذا في السماوات؟ مش تنظر السماوات والأرض تقول ها رأيت شمس وحجمها هيك وقد الأرض مليون مرة. بدي إياك تشوف شو اللي فيها. فيها قدرة الله، فيها ما يدلك على عظمة الله، فيها ما يدلك على جلال الله، فيها ما يدلك على رزق الله. أنت جزء من رزقك هذه الشمس، بدون شمس ما في نبات ينبت، لو راحت الشمس راح الدفء وهلكنا، هي رزق. فترى أسماء الله كلها في الشمس، تعرف على الله حينما تنظر إلى أي شيء في الوجود. هذا أيضا من العبادات المضيعة. فينا ناس بيصلوا كثير، في ناس بيقرأوا القرآن كثير، فينا ناس بيذكروا الله كثير، لكن التفكر له أثر هائل. غار حراء لو إيش؟ مش التفكر، صناعة الإنسان بالتفكر. فهذه عبادة مضيعة للأسف. نعبد الله بعشرات العبادات، لكن عبادة التفكر قل فينا من يعتني بها. لكن شو قال لك ربنا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. وقلنا لكم في درس سابق لما بتذكر الله ساعة زمان قبل ما تقوم تفكر خمس دقائق. التفكر بعد الذكر يثمر ما لا يثمر من غير ذكر. اصفن، فكر، انظر بعين قلبك. قال الشيخ وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها النظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه. خلقها، أوجدها، تدل على كماله. الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن. حتى القرآن يا مولانا يتفكرون. أيوة، يتفكرون. تفكر من خلال القرآن ومن خلال الكون. القرآن فيه 1300 آية كلها تفكر، وباقي الآيات كلها كمان فيها مجال تفكر، بس هذه خاصة للتفكر. 1300 آية كلها تفكر. فالقرآن اختصر عليك التفكر. يعني أنت لما تجي تفكر في حاجة مرات بتفكر في جانب، في جانب صغير، خلاص بوقف عقلك. فربنا أعطاك معطيات تساعدك على التفكر. فأنت تقرأ القرآن لما تلاقي أنه عم ينبهك على شيء من قدرته، إنا خلقنا، جعلنا، أعطينا، نزلنا، انظر، فكر، تمادى، ما توقف عند اللفظ، ضلك ماشي، ادخل في عجائب الآيات، انظر، انظر في عجائب صنع الله من خلال آيات الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، مين نعبد، مين نطيع إلا هذا الرب اللي له هذه القدرة العظيمة الهائلة العجيبة، الذي يقدر أن يخسف بنا الأرض في كل لحظة، قادر ينزل علينا حجارة من السماء، قادر زلزال يموتنا كلنا، أنت بين يديه. يعني احسب حالك قاعد على شاهق بدك توقع، هسه بتموت، هسه بتموت، كيف يكون حالك مع الله؟ أنت هكذا بدك تعيش حياتك، أنت بين يدي الله قادر يزيحك في كل لحظة، فأين أدبك مع الله وخوفك منه؟ قال: فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله. ماذا تناديك الأكوان؟ أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم، أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.